قال ما على

فتبسم ضاحكا من قولها برحمتك في Oh, قالت يا أيها الملأ إن كتاب كريم إنه من سليمان ألقي إلي كتاب قالت

وَمَا